نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه الحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا فخرج على قومه من

صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا. فناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. أغذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فلا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قوما تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت قارون. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا. عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.